بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. فاليوم هو الثلاثاء الموافق للخامس من شهر المحرم عام 23 و400 لهجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وهذا عام جديد، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا فيه العلم النافع والعمل الصالح. والدرس هو الدرس 40 من دروس كتاب التفسير للإمام ابن كثير رحمه الله. أعظم المجالس وأفضلها عند الله المجلس الذي يتلى فيه كتابه ويتدارس فيه معاني كتابه عز وجل. وهذا ما ورد في الحديث الصحيح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال في حديث طويل في آخره: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. والمسلم في حاجة، بل الإنسان، كل إنسان في حاجة إلى الرحمة، إلى رحمة الله، في حاجة إلى سكينة تطمئن قلبه وتزكي نفسه، خاصة في هذا العصر المادي، العصر الذي كثرت فيه الفتن وأحاطت الشهوات والمغريات الإنسان من كل مكان. فهو يعيش في بحر لا ساحل له من الفساد، ولا يعصمه إلا أن يركب في سفينة النجاة. يا بني اركب معنا. السفينة التي نجا فيها نوح عليه السلام هي سفينة مادية وسفينة معنوية، والإنسان لا ينجيه من هذه المفاسد إلا أن يلتحق بركب المؤمنين، وأن يعيش في ظلال كتاب الله عز وجل، وأن يعتصم به سبحانه وتعالى. فإن النفس تمرض، والنفس تصاب بكثير من الآفات لا يزكيها ويطهرها إلا كتاب الله. والإنسان في حاجة في كل يوم، بل في كل لحظة، أن يكون على صلة بخالقه. ولهذا شرع الله عز وجل في اليوم والليلة 50 صلاة يصليها الإنسان في يومه وليلته، ثم خففها عز وجل إلى 5 صلوات، لأن الإنسان في حاجة أن يكون على صلة بالله عز وجل. أي لحظة ينقطع فيها عن الله فإن نفسه تصدع وقلبه يمرض، ولا نجاة لنا إلا في كتاب الله عز وجل. فهذه المجالس نعمة، نسأل الله أن يرزقنا شكرها وأن ينفعنا بها. وها نحن ولله الحمد نفتتح هذا العام الجديد بأن نجتمع على كتابه عز وجل. والتذكير في حركة الزمن في الليل والنهار أو في الأعوام والشهور، التذكير بنعم الله ليس في ذلك حرج إن شاء الله، إنما الحرج في أن يتخذ عيدا، أن يجتمع الناس من أجله ويكون له مظهر خاص. فإنه ليس لنا إلا عيدان، لكن التذكير بالليل والنهار وحركة الزمن والأعوام والشهور ليس في ذلك حرج. ولهذا قال عز وجل: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. حركة الليل والنهار القصد منها التذكر والشكر لله على نعمه. فلو تذكر الإنسان هذه النعمة وذكر أخاه ليس في ذلك حرج. أحداث السيرة النبوية كلها كذلك أحداث قد سجلها العلماء وبينوها وأثبتوها في كتب مستقلة. لماذا؟ لنتذكر نعمة الله ونعرف بداية هذا الإسلام. فلو ذكر الإنسان إخوانه ببعض تلك الأحداث ليس في ذلك حرج، لأن الناس على طرفي نقيض، إما إفراط وإما تفريط، إما أن تتخذ تلك الأحداث أعيادا يجتمع من أجلها ويكون لها موسم خاص وهذه بدع، وإما أن لا يتذكر الإنسان فيها شيئا مطلقا وهذا فيه تفريط. لماذا سجل العلماء أحداث السيرة وغزواتها وما حدث في عهد نبينا عليه الصلاة والسلام؟ إلا لنتذكر، وإلا فلو كان التذكر بدعة ما سجلوها بسنواتها وأشهرها وأيامها. فإذا لا إفراط ولا تفريط. والإنسان عندما يدعو لأخيه بأن يكون يومه يوما سعيدا، فإذا أصبح ودعا له بالصباح الطيب، وإذا أمسى فدعا له بالمساء الطيب، وإذا ابتدأ شهره فدعا له بالشهر الطيب، وإذا ابتدأ سنته فدعا لأخيه، ليس في ذلك حرج. ففي الحقيقة أن بعض الأشخاص يتخذ موقفا عجيبا، يعني يتصور كل حدث وكل أمر فيه خير وفيه دعاء لإخوانه أو إدخال السرور على إخوانه أنه من البدع. ليس هذا من البدع. البدع أن نتخذ هذا الزمن موسما أو وقتا للاجتماع ونعطيه أعمالا خاصة. أما الدعاء لأخيك المسلم في كل حدث، إن جاء من سفر حمدت الله على عودته، وإن أراد أن يسافر دعوت الله له بالحفظ، وإن تزوج دعوت له بالبركة، وإن أنجب دعوت له بالصلاح في أولاده، وإن رزق مالا دعوت له بالبركة في ماله. ليس في هذا بدعة، سبحان الله. هذه إدخال السرور على أخيك. والدعاء بابه مفتوح، فالدعاء ليس له وقت محدد لأخيك المسلم ولا لنفسك. فهذا في الحقيقة أحببت التنبيه عليه، لأن بعض إخواننا الشباب يغالي في الأمر، إما أن يتخذه عيدا وأن يقول في هذا العام كل عام أنتم بخير ويشبهه بالأعياد، وإما أن لا يذكر أحد وأن يجعل التذكير بدعة. فأمر الله وسط، وخير الأمور أوسطها. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، إنه سميع مجيب. ونستمع إلى قراءة القارئ. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: روى ابن أبي حاتم عن جندب بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رهطا، وبعث عليهم أبا عبيدة بن الجراح، فلما ذهب ينطلق بكى صبابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحبسه، فبعث عليهم مكانه عبد الله بن جحش، وكتب له كتابا وأمره أن لا يقرأ الكتاب حتى يبلغ مكان كذا وكذا، وقال: لا تكرهن أحدا على السير معك من أصحابك. فلما قرأ الكتاب استرجع وقال سمعا وطاعة لله ولرسوله، فخبرهم الخبر وقرأ عليهم الكتاب،

فوقف العير والأسيرين وأبى أن يأخذ من ذلك شيئا. فلما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أسقط في أيدي القوم وظنوا أنهم قد هلكوا، وعنفهم إخوانهم من المسلمين فيما صنعوا، وقالت قريش قد استحل محمد وأصحابه الشهر الحرام وسفكوا فيه الدم وأخذوا فيه الأموال وأسروا فيه الرجال، فقال من يرد عليهم من المسلمين ممن كان بمكة؟ إنما أصابوا ما أصابوا في شعبان. وقالت اليهود تفاءلوا بذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمرو بن الحضرمي قتله واقد بن عبد الله، عمرو عمرت الحرب، والحضرمي حضرت الحرب، وواقد بن عبد الله وقدت الحرب، فجعل الله عليهم ذلك لا لهم. هنا ابن كثير رحمه الله يتحدث عن هذه الآية وسبب نزولها، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل أو بعث سرية. السرية تطلق على المحاربين من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا لم يكن معهم هو، والغزوة تطلق على من كان معهم، إذا كان الرسول معهم تسمى غزوة، وإذا لم يكن معهم تسمى سرية. هذه أول سرية أرسلها النبي عليه الصلاة والسلام، اختار لها أبا عبيدة ابن الجراح، وكان أبو عبيدة يحب النبي عليه الصلاة والسلام حبا شديدا، وعندما أمره على هذه السرية بكى صبابة، أي لا يستطيع فراق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغيره عليه الصلاة والسلام بعبد الله بن جحش وأعطاه رسالة مقفلة، وهذا يدل على مدى قدرته عليه الصلاة والسلام على يعني الجانب الحربي أو السياسي أو العسكري، فإنه كان يعني ليس فقط كان نبيا إنما يعني مبلغا، بل كان نبيا يدرك كيف تكون الحرب وكيف يعني يواجه الأعداء وكيف يحذر من تسرب الأسرار، فأعطاه رسالة وختمها. لماذا؟ حتى لا يدري أحد في المدينة إلى أين اتجهوا. وفي الحقيقة أن هذا في غاية الإحكام منه عليه الصلاة والسلام. فأخذ عبد الله بن جحش الرسالة مقفلة مختومة لا يدري إلى أين يتجه، لكن أمره أن يتجه إلى جهة معينة وقال بعد يومين افتح الرسالة، ثم لا تكره أحدا ممن معك. في رواية ابن أبي حاتم أنه فتح الرسالة وأخبرهم بالمقصد ورجع منهم اثنان، وفي الحقيقة أن هذا خطأ، لم يرجع منهم أحد كما ذكر ابن هشام في السيرة، فإن هناك سيرة كتبها ابن إسحاق كبيرة جدا، جاء ابن هشام فاختصرها في 4 مجلدات، لكن كثيرا من أحداث هذه السيرة ليست لها أسانيد. ومحمد بن إسحاق رحمه الله وهو من المعاصرين للإمام مالك كان يتسامح في ذكر الروايات، وكان يأخذ الأخبار من المعاصرين له بدون أسانيد، فلهذا ضعفه العلماء فيما لم يذكر أو لم يصرح فيه بالسماع، فإذا لم يصرح بالسماع لا يكون حديثه أو روايته في درجة القبول، بل تكون ضعيفة لأنه يدلس. فلهذا كثير من أحداث السيرة لا يعتمدها العلماء لكن يستأنسون بها. ففي هذه القصة أن عبد الله بن جحش رضي الله عنه انطلق بأصحابه الثمانية حتى اقترب من الحرم، وكان التكليف من رسول الله عليه الصلاة والسلام أن لم يأمره بالحرب، إنما قال أرصد لنا حركة قريش، هل لديهم توجه للقتال؟ هل بهم تجمعوا لحربنا؟ فقط رصد. فعندما اقترب من الحرم تخلف اثنان، سعد بن ابي وقاص وصاحب له اظل بعيرا، فبقي ستة. فعندما اقتربوا من الحرم رأوا قافلة لقريش آتية من اليمن، فإن قريشا كانت لها رحلتان، رحلة إلى الشام ورحلة إلى اليمن. هذه رحلة فيها بضائع قريش وأموالهم، ليس معها إلا أربعة أشخاص، لأن أهل الحرم عند جميع العرب يعظمون، ولا يجرؤ أحد أن يعتدي على ما لديهم من أموال. فعبد الله بن جحش رضي الله عنه شاور أصحابه في أن يأخذ هذه القافلة، ولكن الأمر أو الوقت كان في آخر رجب، وشهر رجب من الأشهر الحرم تعظمه قريش، وكذلك كان معظما في بداية الإسلام على خلاف كما سيأتي إن شاء الله. فقال عبد الله بن جحش: لو تركناهم ليلة دخلوا الحرم، والعرب تعظم الحرم ولا تزعج فيه إنسانا ولا تؤذي فيه إنسانا، حتى إن الشخص يلقى قاتل أبيه في الحرم فلا يمد يده عليه احتراما للحرم، وهم كفار. كذلك الزمن، الأشهر الحرم التي هي شوال وذو القعدة، التي هي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب، عند العرب أشهر محرمة، زمن محرم، لا الإنسان يلقى قاتل أبيه ولا يمد يده عليه. فهم كانوا كفارا وكانوا يعظمون بعض بقايا دين إبراهيم عليه السلام. عبد الله بن جحش وأصحابه اتفقوا أن يأخذوا القافلة، وقالوا حتى لا يسرعوا في السير الحرم، حلق عكاشة ابن محصن، حلق رأسه فأظهر رأسه كأنه جاء للعمرة، هذا من باب الخدعة في مواجهة العدو. فاطمأنوا، قال هؤلاء عمار. ثم أخيرا اتفقوا على أن يعني يقاتلوهم ويأخذوا ما معهم من القافلة. فعندما اتجهوا لقتالهم رموا ابن الحضرمي فقتل. اثنان من الأربعة استأسرا، أي رفع أيديهما وسلم أنفسهما. الرابع هرب إلى داخل مكة، فاستاق عبد الله بن جحش القافلة وجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فعندما وصل المدينة قريش استنكروا وقالوا: عجبا لمحمد، ينتهك الأشهر الحرم ويقتل فيها ويأخذ الأموال ويسبي فيها الرجال، أين تعظيم حرمات الله؟ وكان حدثا استغلوه لتشويه سمعة المسلمين، كما يفعل كثير من أعداء الإسلام عندما يقع الخطأ من بعض المسلمين جعلوه أعظم خطأ في التاريخ. فأنزل الله، فعندما جاءوا إلى مسلم النبي عليه الصلاة والسلام كذلك عاتبهم، قال: لم أمركم بقتال، إنما أمرتكم بأن ترصدوا قريشا، فأسقط في أيديهم وخافوا أنهم قد هلكوا بهذا الفعل، حتى أنزل الله عز وجل هذه الآية التي تطمئنهم فيها وتبين أن فعلهم أقل من فعل قريش في فتنة المسلمين. ثم ذكر بعد ذلك آية من قوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. فهنا هذه الآية تسكب على نفوسهم الطمأنينة وتشعرهم بأن الله ليس غاضبا عليهم، وأن فعلهم كان اجتهادا، وأنهم مهاجرون، وأنهم مؤمنون، وأنهم مجاهدون، وأنهم يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. هذه مناسبة نزول هذه الآية. نعم. فلما أكثر الناس في ذلك أنزل الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم

مما فعله المسلمون. فإن قتل المسلمون شخصا واحدا، كم قتلتم في داخل مكة من رجال ونساء بسبب الإيمان، كم آذيتم من المؤمنين في مكة بسبب الإيمان، كم أخرجتم، وكل من أراد أن يهاجر آذيتموه وأخذتم ماله. إذن أنتم تعيشون في يعني تعملون أعمالا أعظم مما وقع من المسلمين. ثم قال تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. نصف الآية الأولى في الحقيقة فيها وقفات. الوقفة الأولى أن الكفار يستغلون الحوادث لتشويه سمعة المسلمين، مع أنهم يقومون بأعظم مما يقوم به المسلمون. ومثال ذلك اليوم ما نراه من كفار الغرب الذين عظموا بعض الأحداث، مع أنهم تاريخهم كله مملوء بالإجرام والإرهاب وإيذاء المسلمين والاعتداء على حقوق الله، فهم في معتقدهم آثمون وفي أخلاقهم هابطون ومحاربون لله بكل خلق سيء، ويستبيحون الأموال الحرام ويأكلون أموال الناس، بل يستبيحون الدول وأموالها وخيراتها. فتاريخهم تاريخ آثم، تاريخ إرهابي. لكن لو وقع من مسلم خطأ وإذا بهذا الخطأ كأن هذا الخطأ لم يعمل أضعافه عندهم، هكذا كانت قريش. الله ذكر أعمالها السيئة وقال: هذه أعمالكم، الصد عن بيت الله وإيذاء المسلمين والكفر بالخالق عز وجل والفتنة التي فتنتم بها عباد المؤمنين. أليست هذه حرمات؟ أليست هذه أخطاء وهذه معاصي؟ بلى. فهذا نموذج ذكره لنا عز وجل لنعلم أنه يتكرر في كل عصر يقع فيه مثل هذا الحدث. ثانيا، أن القرآن قارن بين العملين، بين عمل الكفار وعمل المسلمين. فإن هذا اعتراف أن هذا خطأ، لكن ما تقومون به أنتم من خطأ أعظم. فإذا ما بال هذا الخطأ الذي وقع من غيركم شنيع، وما عملتموها أنتم ليس شنيعا. ثالثا، أن الله عظم أمر الفتنة في الدين، فإن الفتنة جعلها الله أعظم من القتل، لأن القتل انتقال الإنسان من حياة الدنيا إلى الآخرة، لكن الفتنة في الدين دخول الإنسان جهنم وهو أعظم. فالفتنة أعظم من أن يقتل إنسان، فتنة الإنسان عن دينه الذي ارتضاه ويعني دخله طواعية وتحاولون أن تصدوه عن دينه أعظم من كل عمل يقع من المسلمين. ثم كذلك الإسلام يرعى الحرمات، لكن حرمات من يحترم الحرمات. فالذي يحترم الحرمات نحترم حرماته، لكن الذي لا يحترم الحرمات لا يستحق أن يحترم، لأنه لابد أن يقابل بمثل عمله. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، لابد أن يرد عليه بمثل عمله. ولكن لا ينبغي أن نزيد، إنما نواجه الخطأ بخطأ بعلاج مثله. فهذا من قواعد الإسلام، من احترم الحرمات والتزم بالعهود نفي معه، ومن نقضها فننقضها. لكن متى ننقضها؟ إن كنا قادرين على أن نحمي النقض. أما إن كنا ضعفاء فلا ننقض، لأن ما يترتب على النقض ربما يكون أعظم من النقض. لكن إذا كانت الأمة الإسلامية قادرة على أن تواجه أعداءها فلا يجوز لها أن تضعف أو تذل، بل من ضربها صفعة أن ترد بأشد منها وأن تؤدبه، لأنها على الحق وغيرها على الباطل. لكن إذا كانت حالة ضعف وتمزق وتفكك ويعني عدم قدرة على حماية قرارها فلا ينبغي لها أن تتخذ قرارا يترتب عليه من الذل أعظم مما تعيشه. إصرار الكفار على فتنة المسلمين في قول الله تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم عن دينكم ولا يزال يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. هذه قاعدة. الكفار هذا موقفهم. وهنا الحكم ليس لقريش فقط بل لكل كافر، فلا يرضى الكافر بأن يكون هناك إسلام، لأن الإسلام يحارب ما عليه هذا المجتمع الكافر في عقيدته وفي أخلاقه وفي سلوكه وفي معاملاته. فبقاء الإسلام يهدد شهواته، يهدد انحرافاته، فلا يرضى ببقائه بل يسعى إلى إدخاله في عقيدته أو تغيير دينه. وعندما سعى من يسمون بالمبشرين وهم المضللين إلى إدخال الناس في النصارى، فاجتمعوا مع بعض رؤسائهم وهو زويمر وشكوا إليه أن المسلمين لا يدخلون في النصرانية، قال: نحن ليس من أهدافنا إدخالهم النصرانية، من أهدافنا إخراجهم من دينهم، وأما دخولهم النصرانية فقضية أخرى. يعني لا نحب أن يبقوا على دينهم، لابد أن نشككهم وأن نزعزع عقائدهم وأن نفسد أخلاقهم، فإذا فعلنا ذلك وأخرجناهم من دينهم بعد ذلك نحاول إدخالهم في النصرانية، لأنه لا يمكن للمسلم أن يعتقد أن الله واحد ثم يرجع يعتقد أن الله ثلاثة، هذا يستحيل إلا إذا كان إنسانا جاهلا وله مصلحة مادية يحصلها من أعداء الإسلام. أما كمعتقد يعني على يقتنع به عقلا وقلبا فهذا لا يمكن أن يعتقد المسلم أن الله ثلاثة، فإذا أخرجوهم من دينهم. وهذا الحرب هذه هي يعني دلائله من القرآن، الحرب قائمة لإخراج المسلمين من دينهم إلى قيام الساعة. ثم قال تعالى: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. من يرتد عن دينه، هنا موقفان: الارتداد عن الدين هل يحبط العمل أو لابد أن يموت على الردة؟ قولان للعلماء، قالوا: من يرتد عن دينه حبط عمله، كما قال تعالى: لا أشركت ليحبطن عملك. هذا موقف للعلماء. والموقف الثاني قالوا: لا، إن ارتد عن دينه ثم رجع إلى دينه مرة أخرى فإنه لا يحبط عمله السابق، فإذا كان قد حج فحجه مقبول، وإذا كان قد عمل صالحات فأعماله مقبولة، لكن لو مات على ردته فإن عمله يكون باطلا، وهذا قول آخر. فالعلماء في هذه المسألة لهم فيها قولان. ثم قال تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الخلود في النار لكل كافر هذا مما جاءت به النصوص الشرعية. وهناك كما يعرف بعض إخوان طلبة العلم يعني قول لابن تيمية رحمه الله أن الخلود في النار المراد به طول المكث وليس المراد بها عدم الانقطاع، فهذا نسب لابن تيمية رحمه الله. وكذلك ابن القيم، ابن القيم له بحث طويل في هذا في شفاء العليل، وجاء بأقوال كثيرة للصحابة وربما كلها لا تصح أو أغلبها، أنهم يرون أن الكافر يعني يخرج من النار أو أنه لا يدوم يعني العذاب، لكن هذا القول في الحقيقة قول يعني شائك، والآيات العامة تدل على الخلود المطلق، والله أعلم بالحقيقة. فإن هذا من القضايا الصعبة التي لا ينبغي الإنسان أن يخوض فيها إلا بعلم. ثم قال تعالى: إن الذين آمنوا، وهذا إشارة إلى السرية، إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، يعني ما عملوا هذه الأعمال إلا رجاء في رحمة الله، والله غفور رحيم، أي يغفر ويرحم من اتجه إليه وهاجر إليه وجاهد في سبيله. وفي هذا إشارة إلى تطمئن النفوس

فكان الناس يشربون الخمر، فعندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ التشريع كان لازال الصحابة يشربون الخمر، لأن طوال حياتهم قد ألفوها وقد تعلقوا بها. والقرآن له منهجان، منهج في المعتقد صارم ما في تدرج في العقيدة، ومنهج في التشريع يتدرج بالناس للحاجة ولضعفهم وحاجتهم إلى التدرج. فتحريم الخمر لم ينزل دفعة واحدة، لأن وقد ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت أن أول ما أنزل الله يعني تحريم الخمر لما أطاعه أحد، لأن الناس قد ألفوها ويصعب عليهم، فاحتاجوا إلى هذا التدرج. أول ما نزل من الآيات هي هذه الآية، السؤال عن الخمر، ثم يأتي الجواب، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. المنافع التي ذكرها الله عز وجل هي منافع مادية، أما ما من يزعم أن لها منافع بالبدن أو للبدن من الصحة أو العلاج أو ما شابه ذلك، فقد أثبت الطب الحديث أنه ليس فيها نفع أبدا، ليس للخمر منفعة للجسم أبدا. فإن الإنسان يعيش فترة قصيرة في حالة من النشوة، لكن الضرر الذي ينتج عن هذا المسكر أضعاف ما ينتج عنه من هذه اللذة، وهذا باعتراف الأطباء من المسلمين وغير المسلمين. إذن الخمر ضارة لكن فيها منافع للتجار، والإسلام يحرم الشيء الذي تكون مضرته أكبر من نفعه، فليس هناك شرط أن يكون الشيء ضارا من كل وجه، لا، إذا كان الشيء نفعه أكبر حرم، إذا كان مضرته أكبر حرم، وإذا كان نفعه أكبر أحل. فإذا لأنه ليس كل شيء من الحلال يعني نافعا من كل وجه، قد يكون فيه شيء من الضرر لكن نفعه الأكبر يبيح لك أن تتناوله. فهذا الخمر كانت من عادات قريش، فأنزل الله هذا السؤال، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. إذن إحساس المسلم بأن فيها إثما يجعله يبدأ يعود نفسه ويربيها على أن يترك، لأن الله قال فيها إثم، بل فيها إثم كبير. ثم بقي الأمر حتى أنزل الله ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، والصلاة خمس في اليوم والليلة، وبعض الصلوات ليس بينها وقت، والسكر قد يستمر بصاحبه زمنا طويلا ويفوت عليه الفريضة. فبدأ الناس يتركون الخمر، وبقي من كان متعلقا بها شد التعلق، حتى أنزل الله التحريم الأخير وفي ختام الآيتين فهل أنتم منتهون. فرمى الناس الخمر من أيديهم حتى إن الشخص كان قد يعني أمسك بكأس الخمر في يده، وعندما سمع المنادي ينادي ألا إن الخمر قد حرمت لم يشرب بقية الكأس. ثم فرغت الجرار في سكك المدينة حتى أصبحت السكك لها رائحة من روائح الخمر، فلم يبق أحد يشرب الخمر إلا أفرادا قليلين جدا ممن لم يبلغوا درجة الإيمان المطلوب. أرادت أمريكا قبل عدة سنوات أن تحرم الخمر، واتخذت القرار وأصدرت القرار وجندت جميع المؤسسات الأمنية، وإذا بالخمور تتضاعف، وإذا بعدد المصانع يزيد، وكم قتل من أجل ذلك، وكم أحرق، وكم صودر، ثم أخيرا فتحوا الباب. بعض الولايات في الحقيقة هناك لا تسمح ببيع الخمر في داخلها، وهم كفار، هم يدركون هذه الخطورة لكن ليست عندهم عقيدة تضبطهم، ولهذا نرى الهبوط الأخلاقي في كل شيء. فالخمر ضار، وتحريمه من دلائل إعجاز القرآن وأن هذا الكتاب من عند الله، لأنه ما كان لرجل يعيش في قومه ويألف عادة من عادات قومه ثم يحرمها عليهم إذا كان ملكا أو زعيما، لأن هذا يستدعي إلى أن ينفر منه. لكن التشريع ليس من محمد صلى الله عليه وسلم، التشريع من الله. كذلك الربا، الربا كان قد استشرى في قريش ولا يكاد يوجد شخص ليس له ربا، فجاء القرآن فحرم الربا. والمتخصصون في الاقتصاد اليوم يؤكدون أن الربا أكبر قضية مفسدة في حياة البشرية اليوم، وأنها سبب من أسباب الكوارث المستقبلية، وستؤدي إلى تطاحن وحروب لا يعلم مداها إلا الله. الآن الدول عليها ربا لبعضها البعض وتتضاعف في كل عام، وقد كانت قبل 20 سنة مبلغا يعد بالبلايين، والآن يعد بمبالغ لا تقرأ. كيف تشدد؟ كل تتضاعف، وهذا سيكون سببا لتدخل الدول في شؤون الدول الأخرى واستعمارها. لماذا؟ حتى تأخذ أموالها أو تأخذ حقوقها من الآخرين. فالربا كارثة وجريمة، والخمر كارثة وجريمة، والإسلام حرمهما. وهذا من دلائل أن هذا الكتاب ليس من عند الإنسان، بل هو من عند الله سبحانه وتعالى. نعم. وقوله ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، قرئ بالنصب وبالرفع، وكلاهما حسن متجه قريب. وقال الحكم عن مقسم عن ابن عباس ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، قال ما يفضل عن أهلك. كذا روي عن ابن عمر ومجاهد وعطاء وعكرمة وسعيد بن جبير ومحمد بن كعب والحسن وقتادة والقاسم وسالم وعطاء الخراساني والربيع بن أنس وغير واحد. وروى ابن جرير عن أبي هريرة قال قال رجل يا رسول الله عندي دينار، قال أنفقه على نفسك، قال عندي آخر قال أنفقه على أهلك، قال عندي آخر قال أنفقه على ولدك، قال عندي آخر قال فأنت أبصر. وقد رواه مسلم في صحيحه. هذا الحديث لم يروه مسلم الحقيقة بهذا اللفظ، إنما رواه باللفظ الذي سيأتي بعد. أما هذا الحديث من حيث السند فهو ضعيف، لكن معناه فكما سيأتي صح أو ورد في حديث صحيح مسلم. نعم. وأخرج مسلم أيضا عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال لرجل ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل شيء عن أهلك فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا. وفي الحديث أيضا ابن آدم إنك أن تبذل الفضل خير لك وأن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف. هنا هذا السؤال عن النفقة، نفقة التطوع، وليس عن الفريضة، فإن الفريضة ليس فيها سؤال ولا بد من إخراجها. لكن صدقة التطوع سأل عنها الصحابة رضي الله عنهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك ثم بأهلك أبو والديك ثم بذي قرابتك، تدرج في الإنفاق، فما بقي فهكذا وهكذا، أي تصدق به يمينا وشمالا. لكن لا يعني أن هذا يحرم الإمساك، وإلا فإن الزكاة ركن في ماذا؟ في مال يحول عليه الحول. فلو كان إمساك المال محرما ما كان هناك زكاة، مع أن الزكاة من شرطها حولان الحول. وفي قول الله تعالى في من يكنز الذهب والفضة وتهديده بالعقاب وبالعذاب، في من يكنزه وأن يمنع منه حقه. أما ما يروى عن أبي ذر رضي الله عنه من أن إمساك المال لا يجوز، فهذا قول تفرد به ورضي الله عنه، وإلا فإن القرآن والسنة يدلان على أن الإمساك ليس فيه تحريم، إنما التحريم في عدم إخراج حقه. وقلنا إن الزكاة من أركان الإسلام، والزكاة إنما تكون في مال حال عليه الحول، يعني أن صاحبه أمسكه عنده حولا كاملا ثم يزكيه. فلو كان إمساك المال حراما ما كان هناك زكاة، فإذا الإمساك ليس فيه حرج، لكن منع المحتاج المسلم عليه حق غير الزكاة. فقد يأتيك إنسان محتاج فقير أو مسكين، تقول انتظر حتى يأتي وقت الزكاة، وقت الزكاة يموت جوعا حتى يأتي وقت الزكاة، لا، لابد من مساعدة الناس، لابد من الصدقة، لابد من يعني تتبع أو البحث عن المحتاجين لمساعدتهم. هذا هو خلق المسلمين. لكن أما أن يفهم أن الإمساك للمال حراما أو حرام، فإن هذا في الحقيقة قول ليس له دليله، فإن بعض الكتاب المعاصرين ذهب إلى هذا القول وزعم الاشتراكية في المال، وأن المال الذي لدى الأغنياء لا يجوز لهم إمساكها، بل يجب أن توزع على الفقراء ولا يبقى أحد لديه مال مكنوز. وهذا قول الحقيقة شاذ. نعم. وقوله كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، أي كما فصل لكم هذه الأحكام وبينها وأوضحها، كذلك يبين لكم سائر الآيات في أحكامه ووعده ووعيده لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، يعني في زوال الدنيا وفنائها وإقبال الآخرة وبقائها. في قوله تعالى كذلك، هنا يعني تشبيه ما ورد في الآيات بأمر آخر، أي أن الله يبين لكم هنا كما يبين لكم في غير هذا الموطن أحكام دينكم من الحلال والحرام، لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، أي تتفكرون في الدنيا وزوالها وانقضائها، وأن المسلم لا ينبغي له أن يتعلق قلبه بها، وفي الآخرة أنها قادمة وأنكم راجعون إلى الله فيها، وأنكم محاسبون ومجزيون على أعمالكم، فمن عمل خيرا فجزاءه الخير، ومن عمل شرا فهو في يعني في إلى أمر الله، قد يعاقبه وقد يعفو عنه. فإذا هذا التشريع وهذا التذكير في الآيات لعله يثير فيكم التفكير، فالمسلم مطالب بأن يفكر، لا يكون إنسانا يلغي تفكيره، بل انظر وتذكر واعتبر، فإن الدنيا زائلة ولا يبقى فيها أحد. كم رحل قبلنا من أناس، كم رحل من ملوك، وكم رحل من أغنياء، وكم رحل من ظلمة، وكم رحل من أتقياء، وكم رحل من أنبياء، وهكذا. فالإنسان لا ينبغي له أن يحصر نفسه في دائرة الحس فقط في الدنيا، لا، انظر وتأمل وفكر، فإن العقل من خصائص الإنسان، فإذا لم يعني تستعمله فيما يعود عليك بالنفع وعطلته فإنك يعني متوعد بالعقاب، لأن الله قال عن الكفار أنهم قالوا لو كنا نسمع أو نعقل، فهم قد ألغوا سمعهم وألغوا عقولهم فيما يتعلق بالآخرة، وإلا فإنهم يسمعون ويعقلون أمور الدنيا، لكن عندما عطلوها عن ما ينفعهم النفع الحقيقي اعترفوا بأنهم لم يكونوا يسمعون ولم يكونوا يعقلون. فإذا تعطيل العقل هذا فيه خطورة، من نتائجه دخول النار. فالتفكير مطلوب من المسلم أن يفكر فيما ينفعه ولا يعطل عقله. نعم. وقوله ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم الآية. روى ابن جرير عن ابن عباس قال لما نزلت ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، وإن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه فجعل يفضل له الشيء من طعامه فيحبس له حتى يأكله أو يفسد، فاشتد ذلك عليهم فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم، فخلطوا طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابهم. وهكذا رواه أبو داود والنسائي والحاكم في مستدركه. وهكذا ذكر غير واحد في سبب نزول هذه الآية كمجاهد وعطاء والشعبي وابن أبي ليلى وقتادة وغير واحد من السلف والخلف. الحقيقة أن أمر قضية اليتيم الإسلام من بداية من وقت مبكر في نزول القرآن، والقرآن يركز على اليتيم لأن اليتيم ضعيف، وكانت العرب إذا مات الشخص وترك أطفالا لم يورثوهم، يعتدوا على أموالهم ويأخذوها، ويقولون المال لمن يشارك في الحرب ويحمي المجتمع، أما الطفل الصغير فإنه لا يستطيع أن يشارك في الحرب فليس له حق في المال. فالقرآن من بداية نزول الآيات القرآنية وهو يركز على قضية الفقير، كما في سورة الضحى في قوله تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر، وفي قوله تعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم. والآيات في ذكر اليتيم وحقوقه كثيرة، لأن هذه عادة جاهلية كانت، وهذا تشريع يعني لقريش ولمن جاء بعدهم إلى قيام الساعة، فإن اليتيم أحد يعني أنواع الضعفاء، ومطلوب من المسلم أن يحترم حق الضعيف وأن لا يؤذيه وأن يسعى إلى أن يحسن إليه. وهذا نرى أن الآيات التي تأمر بعبادة الله وبحق الوالدين تدخل مع ذلك اليتامى أو الفقراء والمساكين. فالصحابة كانوا عندما أنزل الله عز وجل: إن الذين يكون أموال يتامى ظلما إنما يكون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، عمدوا إلى طعام الأيتام وعزلوه عن طعامهم، وقالوا: نخشى أننا نأكل من أموال من طعامهم أكثر من طعامنا. فكان طعامهم إذا أكلوا منه بقي شيء منه فسد، فشكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله التخفيف وقال: أذن لهم بالمخالطة. ثم قال: الله يعلم من هو الذي يريد الإفساد ومن هو الذي يريد الإصلاح، وإنما العقاب أو التهديد لمن يتعمد، أما ما يقع خطأ فليس ذلك يعني تحت آيات الوعيد. فإذا اليتامى لهم حق، وينبغي أن نحمي حقوقهم ولا نستغلهم، وأن نرعى أموالهم وأن نحفظها وأن نتقي الله فيهم، وهكذا كل فقير وكل ضعيف من ضعفاء المجتمع. نعم. وروى وكيع بن الجراح عن عائشة رضي الله عنها قالت: إني لأكره أن يكون مال اليتيم عندي عرة حتى أخلط طعامه بطعامي وشرابه بشرابي. فقوله قل إصلاح لهم خير أي على حدة، وإن تخالطوهم فإخوانكم أي وإن خلطتم طعامكم بطعامهم وشرابكم بشرابهم فلا بأس عليكم لأنهم إخوانكم في الدين. ولهذا قال: والله يعلم المفسد من المصلح، أي يعلم من قصده ونيته الإفساد أو الإصلاح. وقوله ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم، أي ولو شاء الله لضيق عليكم وأحرجكم، ولكنه وسع عليكم وخفف عنكم وأباح لكم مخالطتهم بالتي هي أحسن، كما قال تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. بل قد جوز الأكل منه للفقير بالمعروف، إما بشرط ضمان البدل لمن أيسر أو مجانا، كما سيأتي بيانه في سورة النساء إن شاء الله وبه الثقة. يقول الله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. هذا تحريم من الله عز وجل على المؤمنين أن يتزوجوا المشركات من عبدة الأوثان، ثم إن كان عمومها مرادا وأنه يدخل فيها كل مشركة من كتابية ووثنية فقد خص من ذلك نساء أهل الكتاب بقوله والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن استثنى الله من ذلك نساء أهل الكتاب. وهكذا قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير ومكحول والحسن والضحاك وزيد بن أسلم والربيع بن أنس وغيرهم. وقيل بل المراد بذلك المشركون من عبدة الأوثان ولم يرد أهل الكتاب بالكلية، والمعنى قريب من الأول والله أعلم. قال أبو جعفر ابن جرير رحمه الله بعد حكايته الإجماع على إباحة تزويج الكتابيات وإنما كره عمر ذلك لئلا يزهد الناس في المسلمات أو لغير ذلك من المعاني، كما روى أبو كريب عن شقيق قال تزوج حذيفة يهودية فكتب إليه عمر خلي سبيلها، فكتب إليه أتزعم أنها حرام فأخلي سبيلها؟ فقال لا أزعم أنها حرام ولكني أخاف أن تعاطوا المومسات منهن. وهذا إسناده صحيح. نعم، هذه الآية في الحقيقة بداية الحديث عن الأسرة تكوينها وأحكامها، أحكام الطلاق وأحكام الرضاع وما يتعلق بذلك. هذه الآية تحرم زواج المشركات، وفي آية المائدة تبيح زواج نساء أهل الكتاب المحصنات. المحصنات يعني المرأة الكتابية العفيفة. وهنا عمر رضي الله عنه في قصة حذيفة ابن اليمان، حذيفة تزوج امرأة يهودية فكتب إليه عمر خل سبيلها، قال أتزعم أنها حرام؟ قال لا، ولكني أخشى أن تزوج المومسات رضي الله عنه. اليوم في الغرب كثير من إخواننا الشباب يحتج بآية الزواج من الكتابية، والقرآن لم يبح الزواج من الكتابية مطلقا، إنما أباح الزواج من المحصنات من أهل الكتاب، المحصنة العفيفة التي لا تزني. أين اليوم في الغرب المرأة التي لا تزني؟ إذا بلغت البنت سن 18 ولم تقع في الزنا اتهموها بأنها مريضة مرضا نفسيا. إذن القرآن أباح الزواج من الكتابية بشرط الإحصان العفة، فإذا كانت العفة ممتنعة أو غير موجودة لا يجوز الزواج من الكتابيات. وهذا قول عمر رضي الله عنه وهو من المحدثين الملهمين، قال ولكني أخاف أن تعاطوا المومسات منهن. يعني ما نضمن أن يكون زانيات، والزانية محرم على المسلم الزواج منها سواء كانت كتابية أو مسلمة. وقد حان وقت الأذان، وصلى الله على نبينا محمد. يقول الأخ بعضهم يقول عند انتهاء السنة أو بداية السنة كل عام وأنتم بخير، هل يجوز؟ احنا قلنا إخوتنا أن هذا ليس يعني يوم عيد، إنما هذا دخول عام وخروج عام، مثل دخول اليوم وخروج اليوم. فلو ذكرت الناس بأن الإنسان قد انقضى من عمره سنوات وهذه سنة جديدة، فيحسن لنا أن نقف عند هذه بداية السنة فنحاسب أنفسنا عما مضى، ثم نعزم في المستقبل على أن نتقي الله فيما سيأتي إن شاء الله. هذا ليس فيه حرج، لكن الحرج أن نجعله عيدا وأن نشبهه بالأعياد ويكون فيه تهنيات ويكون فيه، هذا خطأ الحقيقة، هذا لأنه مع الزمن إذا ألفنا هذا سيصبح مثل النصارى يفتتحون سنتهم بعيد. فالتساهل في هذا ربما يؤدي إلى أن تصبح هذه العادة حتى تكون يوما يعني يحتفي به المسلمون يعني أيام الأعياد. هل من اعتدى على حرمات الله من المسلمين هل اعتدي عليه بالقول وبالفعل وهل آثم على الاعتداء؟ حقيقة أن العلماء في قضية الاعتداء في داخل المجتمع المسلم الجمهور على أن الحقوق لا تؤخذ إلا عن طريق ولي الأمر، لأن الاعتداء إذا اعتدى عليك إنسان ثم أنت اعتديت عليه سيؤدي إلى فتنة. قال ابن عباس وغيره أن هذا كان في بداية الإسلام عندما لم يكن هناك إمام، أما بعد أصبح هناك إمام وقد رجح القرطبي وغيره رحمه الله. فالحقوق تؤخذ عن طريق الإمام، وإلا تصور كل إنسان ضرب إنسان يعني يضربه، كل إنسان أخذ مال يأخذ ماله، كيف تصبح المجتمع؟ فوضى. ففي داخل المجتمع المسلم ينبغي أن نحرص على أن لا نأخذ الحق إلا عن طريق الإمام، وفي هذا محافظة على أمن المجتمع. أما لو اعتدى كافر علينا نرد عليه إن كنا قادرين، أما إن كان الرد سينتج عنه رد فعل أسوأ فتصبر، كما كان الصحابة في بداية الإسلام، كان الصحابي يضرب ويصبر، يهان ويصبر، يؤذى ويصبر، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يوضع على ظهره السلة صبر، والصحابة لو أمرهم بأن يقتل من فعل لقتله، لكن الوقت وقت صبر. القتل أو أخذ الحق يؤدي إلى فتنة أعظم، فصبر الصحابة رضي الله عنهم في بداية الإسلام. وهكذا، فإذا كان الصبر يعني أنفع نصبر، وإذا كان رد الفعل أنفع نرد، فيكون الرد بحسب يعني الثمرة. هل الطيب والعطور نجسة؟ جميع العطورات فيها مادة الكحول، فمن العلماء من يرى أن الخمر نجسة عينا وحكما، ومنهم من لا يرى أنها نجسة عينا، فليس كل خمر نجسا عينا، إنما النجاسة قد تكون حكمية. هذه العطورات لم تصنع للخمر أصلا، إنما صنعت لأمر آخر. المادة الكحولية قد توجد حتى في البرتقال، في قشر البرتقال، فمادة الكحولية أصلا ليست يعني مادة منفصلة بحيث نقول أن هذه مادة خمر. كون بعض الناس يستخدم العطور للسكر هذا شذوذ، ولم يصنع العطورات الخمر، لكن الإنسان إذا هبط نعوذ بالله في أخلاقه استباح كل شيء. فالذي نرجو إن شاء الله أن العطورات ليست نجسة. ما مفهوم أن القرآن له منهجين، منهج المعتقد منهج التشريع؟ قلنا أن القرآن في قضايا العقيدة يواجهها بحزم ويمنعها للمرة الأولى ولا يتدرج في قضايا الاعتقاد. أما في قضايا التشريع الحلال والحرام فإن كثيرا منها جاءت بالتدرج بحسب يعني تراعي ظروف الناس، مثل الخمر فجاء فيها التشريع متدرجا. ما رأيكم في قول من قال إنها تورث الشجاعة والكرم؟ الخمر يعني الخمر تورث يعني الخمر تورث الدياثة في الحقيقة، وتورث يعني قلة الدين نعوذ بالله، ما تورث الشجاعة والكرم. الإنسان عندما يشرب الخمر ربما يصبح إنسان آخر، لكن إذا ذهب الخمر إذا به يعود كما كان وأسوأ. يعني بإجماع أطباء العالم أن الخمر ضارة وهم كفار، فقضية ضرر الخمر ليس فيه خلاف لا طبا ولا لا شرعا أولا ولا طبا ثانيا، فما يشربها إلا إنسان نعوذ بالله قد حرم يعني الخير. هل يمكن نطبق الآية يسألونك عن الخمر والميسر إلى آخره على القنوات الفضائية اليوم؟ شبيهة بها، وإثمهما أكبر من نفعهما، وإثمها عظيم. القنوات الفضائية نعوذ بالله، فإن فيها من وسائل الإفساد ما لم يخطر ببال الأجيال الماضية، فإنها تنقل لنا قذارات الغرب، والغرب ليست لديه أخلاق، ليست لديه ضوابط أخلاقية، يفعل ما يشاء مثل الحيوان تماما. فالذي يكون مثل الحيوان هل يكون مؤهلا أن نطلع على حياته؟ هو عندما عرف أننا لدينا حصانة ولا يستطيع أن يأتي إلينا حقيقة لجأ إلى عن طريق القنوات. وهذه القنوات نعمة من الله، كشف من النعم، كان ينبغي أن يسخر لإرضاء الله، لكنهم سخروا هذه النعمة في محاربة دين الله وعباد الله وتحطيم أخلاق الإنسان. لكن هذا في غيبة يعني المسلمين عن زمام الأمور. والإنترنت أشد، لأن القنوات تستقبل فقط، لكن الإنترنت استقبال وإرسال. والذي لم لا يكون هذا، كثير من أهل العلم يقول الإنترنت مثل المرأة التي ليست محرما لك، لا يجوز أن تختلي بها، لابد أن يكون معك شخص آخر حتى بعضكم يحمي بعض، لأن الإنسان عنده حب الاستطلاع. وقد جاء في حديث الدجال أن بعض الناس يقول أنا أعرف أنه الدجال، لكن يحب أن يعرف ماذا عنده، فإذا جاء فتنه، وقد كان في عافية لكن حب الاستطلاع. كثير من الناس يحب الاستطلاع ويريد أن يعرف ماذا في هذا الإنترنت، ماذا فيه، ماذا تتوقع. هذا الإنترنت يشرف عليه مجتمعات قذرة هابطة، فماذا تتوقع أن يعطوك؟ يعطوك قرآن؟ لو أنا دائما أشبهه بسوق زجاجي، غرف من الزجاج، غرفة فيها تعليم قرآن زجاج، وغرفة فيها التفسير، وغرفة فيها حديث، وغرفة فيها رقص، وغرفة فيها خمور، وغرفة فيها زنا، وغرفة فيها كل ما شئت من قذرات العالم، سوق متكامل لكن فيه قرآن وحديث. هل تذهب بأهلك إلى هذا السوق؟ ما تذهب، لو ذهبت لاتهمت في عقلك. هكذا الانترنت عبارة عن سوق زجاجي، تستطيع أن ترى كل شيء. فإذا لا ينبغي الإنسان يعني في حقيقة يستخدمه إلا إذا كان معه من يساعده على حماية نفسه، وإلا فإن الإنسان ضعيف. الإمام مالك ابن أنس إمام دار الهجرة، جاءه شخص يسأله عن سؤال، لكن يعرف أنه صاحب بدعة، فقال يا أبا عبد الله سؤال، قال ولا نصف سؤال، قال آية أقرأه عليك، قال ما تقرأ ولا آية. ثم أمر به فأخرج، فقيل يا أبا عبد الله ما يضرك لو قرأ آية؟ قال إن القلب ضعيف وأخشى أن يقرأ آية فيحرفها عن لفظها فيقع في نفسي ما لا أستطيع رده. وهذا إمام دار الهجرة. إذن أنت لا تعرض نفسك لموقف فيه خطورة، ابتعد. إذا رأيت يعني منظر سيء ابتعد، لا تذهب إليه تنظر فيه ما هو. فهذا يعني الإنسان بغى أن يحرص على هذا. هنا أخ يسأل عن قضية في الدين، والسؤال غير واضح، يحتاج إلى يعني مشافهة. هل يجوز أن أقف عند قول الله تعالى لعلكم تتفكرون أم أصلها؟ لا أصلها، فإن الوقف لا يجوز الوقوف عند آخر عند كلمة لا يتم بها المعنى، لا في نصف الآية ولا في آخرها. فالعبرة بتمام المعنى، ليس العبرة بانقضاء يعني الآيات، فلا بد أن تصلها بما بعدها حتى يكون المعنى كاملا. توفي والدي وأنا صغير وتكفل بأخي الكبير، وكان لدي ورث وقد استخدمه في أمور تخصه، ثم رده إلي بعد أن كبرت كما هو، لم ينقصه ولم يزد. على كل هو يعني كان ينبغي أن يتاجر به، لكن ربما يخشى لو تاجر به أن يخسر. فما دام يعني أعطاك المال كما هو فإن شاء الله ليس في هذا حرج. إذا عرضت علي وظيفة وطلب مني الشخص الذي عنده مبلغا من المال فهل أعطيه؟ لا يجوز الإنسان يعني خاصة بالكسب لا يجوز أن تدخل في وظيفة من باب حرام. الوظيفة حلال لكن لا يجوز لك أن تبدأ هذه الوظيفة بسلم أو بدرجة حرام فتبني عليه يعني حياتك في المستقبل فيكون دخلك وأكلك وأكل أولادك وزواجك وبيتك كله من مال حرام. احذر أن تدفع مالا في أمر فيه كسب. لكن لو كان إنسان له حق عند إنسان مثلا حق له مثلا في وزارة معينة ولم يأتيه هذا الحق وخشي أنه لا يأتي هذا الحق فجاء شخص قال أنا أعطيك هذا الحق وتعطيني نصفه أو ربعه وهو يعني لديه يخشى أو عنده قناعة أن هذا المال لن يأتي مثلا قال أنا أعقب لك على هذا المال وأتيك به لكن بربع المال أو له مال عند شخص صاحب مؤسسة أو عند تاجر أو عند أي شخص وهو يعني هذا المال قد لا يأتيه فيجوز له أن يدفع بعض المال ليأخذ المال الآخر لكن هذا لم يأخذ مال أحد إنما ماله هو أخذه لكنه دفع بعض المال لأخذ ماله. لو كان المال سيأتيه بدون هذا لا لم يجوز له لأن هذا فيه مساعدة على الرشوة لكن لو دفع أو كان يعني سيفرض عليه ضريبة فوق طاقته وليست شرعية وطلب منه مال ليدفع عنه هذا الأمر جاز له أن يدفع عن نفسه ببعض ماله فهذه ظروف استثنائية ليست منهج. فالشخص الذي سيدخل في وظيفة ينبغي أن يتق الله ولا يدخل إلا بطريقة صحيحة. هل يجوز للزوج أن يعني يلتقي مع زوجته قبل الزفاف ويعني يدخل بها قبل الزفاف؟ ما في حرج إن شاء الله لأن الشخص إذا عقد على زوجته أصبح زوجة له. لكن في الحقيقة أن الدخول قبل الزواج فيه مشكلة فربما الشخص يدخل زوجته قبل يعني قبل يعني الإعلان يعني الزواج ثم ينكر أنه دخل بها وقد حدث وادعى أنها ثيب عند دخوله بها في أول في ليلة الزواج وهو قد دخل بها قبل ذلك. لكن الشيطان قد يأتي الإنسان فالأمر الذي يكون فيه نتيجة أو يعني نتائج سيئة ينبغي أن نجتنبها وأن نحرص على ألا نفتح بابا من أبواب الفساد. ما معنى كلمة الإرهاب؟ الإرهاب نسأل البلدان الغربية التي يعني أطلقت هذه الكلمة يعني لم نستخدم هذا المصطلح ماذا أرادوا به؟ أرادوا به كل من يلتزم بدينه ويحرص على أن يدعو الناس إليه هذا نوع من أنواع الإرهاب. وكذلك كل من يفسد أو يعني يعمل عمل فيه إيذاء الآخرين عندهم إرهاب. وكل من يدافع عن حقه هذا إرهاب إلا إذا كان غربيا. أما إن كان مسلما فهذا إرهاب يعني فلسطينيون إرهابيون. أما إسرائيل التي دخلت على الفلسطينيين واحتلت أرضهم وقتلت رجالهم وأيتمت أطفالهم وهتكت أعراض نسائهم ليس إرهابيين بل يدعمون بالمال والسلاح. ونحن المسلمين ندرك هذا ويعني نتجاهل أحيانا ضعفا منا في الحقيقة ليس غفلة بل ندرك أن هذا أنهم كذابين لكن لأننا ضعف ونحن مثل العصافير أمام النسور فلابد أن نصبر. من وضعنا في هذا الموضع؟ نحن وضعنا أنفسنا. وإلا فإن الله أراد لنا العزة وأن نقود العالم وأن ننقذ العالم مما فيه من فساد لكن لم نلتزم بدينه الذي يعزنا والذي به ينصرنا فلهذا أذلنا الله. أذل الله اليهود وأذلنا معهم لأن الله ليس بينه وبين خلقه نسب إنما يعزنا الله بدينه فإن فرطنا في دينه أذلنا الله كما قال تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. هذا الخزي هو سببه نحن أنفسنا. يعني واقعنا في الحقيقة يعني واقع يسلط علينا أعداءنا. فنحن إرهابيون ما دمنا على الإسلام، إذا تركناه فنحن عصرانيون. يقول أنا رجل موظف في أحد الدوائر الحكومية، وسؤالي بأن عملي خاص بي وحدي، لأن هذا العمل من اختصاصي بمفردي، وأوقات الصلاة أترك أحد الخفراء للانتباه لعملي لأصلي مع زملائي، هل هذا جائز؟ ليس في هذا حرج، إذا كان أن زميلك يقوم بعملك فليس في هذا حرج، لكن زميلك ألا يصلي معك؟ يعني فأنت لو تأخرت عن الصلاة، لو كان الإنسان في عمل مهم وخطير وتركه يؤدي إلى مفسدة، ما يصلي مع الجماعة بل يبقى على عمله حتى تنتهي الجماعة، ثم يأتي شخص آخر يمسك عمله ويقوم هو يصلي. وهذا شبيه بما قال العلماء، لو أن للإنسان عند الإنسان أغراض في سفر أو في حضر ويخشى أو متاع، يخشى إن تركه في الشارع أخذ، هل يتركه ويذهب لصلاة الجماعة؟ قالوا لا، يصلي عند متاعه. فإذا إذا كان مضطرا ولديه عمل كلف به وخروجه لصلاة الجماعة يخل بعمله، لا يجوز له أن يخل بالعمل، إلا إذا كان العمل لا يختل بخروجك فليس في هذا حرج إن شاء الله. إذا صلى المسلم صلاة الاستخارة فهل يقول الدعاء قبل السلام أو بعد السلام؟ ليس فيه نص، إن قلته قبل السلام جاز وإن قلته بعد السلام جاز، لكن الأفضل أن تقوله قبل السلام، لأن صلاة الركعتين شرعت لأجل الدعاء الاستخارة. أنا لدي ولد لا يصلي إلا إذا أمرته، ويكون حانا في البيت بالذات الفجر، كذلك عاق لي ولوالديه، ولكن ما هو بدرجة كبيرة، ما هو الحل؟ الحل أن تدعو الله أن يصلحه وأن تستمر في الإصلاح، فإن كثيرا من أبناء اليوم حقيقة يعني تعودوا أو تربوا على العقوق، فإن منهج التربية الحديثة تطبق اليوم تعود الأطفال على العقوق، وما يرون في القنوات من الفساد ويعني الانحرافات وزملاء الشارع، كل هذا يساعد على الانحراف، فترفق به وادعو الله في سجودك أن يهديه، فإن القلوب بيد الله سبحانه وتعالى، تضرع إلى الله فإن الله يجيب من دعاه، لعل الله أن يهديه فإنه قادر عز وجل، لكن لا تقسو عليه قسوة تؤدي إلى فراره ثم هلاكه نعوذ بالله في دينه ودنياه، وإنما ترفق به لعل الله أن يهديه. بنيت مسجدا خارج جدة وكان المحراب للمسجد خارج عن حدود أرضي، فما الحكم؟ وكان الشارع واسعا خارج جدة، إذا كان المحراب في حق غيرك فتقص المحراب وتعمل جدار وينقص المسجد صفتا ويكون الصلاة فيها صلاة صحيحة، لأن الصلاة في الأرض المغصوبة لا تجوز، فإذا اغتصبت جزءا لمسجدك فأنت غاصب والصلاة في هذا المكان المغصوب باطلة، فعليك أن تقطع المحراب إلا إذا كان الأرض ليست لأحد وإنما هي من الأملاك العامة، فليس في هذا حرج إن شاء الله، فإن هذا من الإحياء الشرعي. إذا كنت مسافرا في وفي منتصف الطريق دخل وقت صلاة المغرب، فتوقفت وأديت صلاة المغرب وأريد بعدها أن أصلي العشاء جمعا وقصرا، فوجدت جماعة يصلون المغرب فدخلت معهم في الصلاة وفي الركعة الثانية. الأفضل العلماء يقولون ما ينبغي لك أن تشرك في صلاتك في السفر في صورة تؤدي إلى اختلاف العلماء في صحتها وبطلانها، صل الصلاة وحدك، بدأتها وحدك أكملها وحدك، لا تدخل مع الجماعة بصورة تؤدي إلى الإرباك. بعض الناس يدخل في صلاة العشاء يصلي ركعتين ثم يجلس، من بجانبه يقيمه، هذا يدفه، هذا يعني يذكره، سبحان الله، لأن الناس لا يدرون، فيؤدي إلى يعني إرباك للمصلين. ثم هذه الصورة بعض العلماء يرى أنها باطلة، فينبغي الإنسان إذا صلى في سفر الجماعة ليست عليك واجبة أصلا، فتصلي وحدك، وهذه الصلاة إن شاء الله يعني هي أفضل. يقول الحمد لله، والحملة الإعلامية على الهيئة في هذه الأيام بمناسبة احتراق المدرسة البنات إلى آخره. لكن إخوتنا يعني الحوادث تقع في المجتمعات البشرية. يعني ليش أصنع لنا؟ لسنا نحن المجتمع الذي يقع فيه حادثة. هذه في الحقيقة عندما نتأملها قضية قدرية ليس فيها تسبب من أحد. حريق وقع في أعلى السقف ثم تدافع البنات الخروج فأدى التدافع إلى ما وقع من الموت. الهيئة لم تحضر في المدرسة إلا بعد انتهاء الحدث. لكن بعض إخواننا الصحفيين الذين ينبغي أن يحاسبوا في الحقيقة، الصحفي لابد أن يكون أمينا، لكن أحيانا بعض الصحفيين في قلبه مرض أصلا يستغل الحدث، فينبغي أن يكون هناك جهة رسمية تحاسب الصحفي الذي يكذب في الخبر، لأننا الصحفي مؤتمن على عقولنا وعلى يعني أحاسيسنا وعلى مشاعرنا مؤتمن، والصحفي مطالب أن يقدم رأيا يحل فيه قضية، ما يحدث فيه قضية ويبلبل أفكار الناس. فلو قرأنا الصحف ماذا قدم من حلول؟ كلها إثارة. الصحافة ينبغي تكون مؤدبة، صحف تخدم المصلحة، تناقش القضايا وتقدم المقترحات. أما أن تستغل الحدث للإساءة إلى جهة من الجهات، هذا الحقيقة ينبغي أن يكون فيه تأديب، وتأديب معلم. فإن أي صحفي قد أساء إلى جهة رسمية أو إلى فرد أو شخص ينبغي أن يحاسب وأن يؤدب. الصحافة حرة في داخل النظام والأدب. أما أن تستغل الحوادث للإساءة والتشويش والإثارة، حقيقة ينبغي أن يكون هناك حد مثل هذه الصحف التي لا تلتزم بأخلاقيات الصحافة. الصحافة أدب، الصحافة وسيلة واسطة بين يعني طرفين، بين المجتمع وبين الإدارة العامة للمجتمع، فينبغي أن تكون أمينة. فإذا أقلت أدبها أو كذبت أو اتهمت، من يحاسبها؟ ينبغي أن يحاسب. فإذا كان الصحفي لا يحاسب، فهنا نفقد الثقة في صحافتنا ونفقد الثقة في مصداقية ما يكتب. فنحن نطالب أن يكون هناك تأديب لكل صحفي يكذب. فالهيئة جهة رسمية من الجهات الرسمية لها حقوقها، ولكنها جهة تمثل الدين. فبعض من لا يحب الدين نعوذ بالله يلجأ إلى السبل القذرة، فنحن نرفض هذا الأسلوب. ولكن إن شاء الله نحن ولي اللحم يعني أولياء الأمور قد كونوا لجنة لدراسة القضية وتتبعها، ونرجو أن يدخل فيها من يعني حصر نفسه في هذه القضية من الصحفيين الذين لا يتقون الله ولا يستحون من الناس، وهم أقلية وهي الحقيقة يعني في هذا البلد. ونحن كبقية البلدان الأخرى لسنا كلنا يعني على يعني عقيدة واحدة أو على خلق واحد، أو على فينا الصالح والطالح والسيء والطيب، ما نستغرب.